أكلت لحم جزور فلما ثم صليت الوتر ثم بعد صلاة الفجر تذكرت هذا الأمر، فما حكم صلاتي وهل علي أن أقضيها وإلى متى؟ إذا أكل الإنسان لحم الإبل فصلى ولم يتوضأ ناسيا أو جاهلا يقضيها، يتوضأ ويقضيها. وكذلك لو صلى ثم ذكر أنه أحدث فالأحدث يتوضأ ويعيد الصلاة، حكم واحد. المقصود إذا ذكر أنه صلى بغير طهارة من أكل لحم الإبل أو من ريح خرجت منه أو بول أو غير ذلك أو مس الذكر على نفس فرضه ونفسه يتوضأ.